المرة الماضية وقفنا على أي علامات؟ قلنا المرة الماضية أن تنوين التمكين، تنوين التنكير، ثم تنوين المقابلة، ثم تنوين العوض، ثم أخذنا تنوين إيش؟ ترنين، وأخذنا الشذوذ، أخذنا الترنيمة، وأخذنا الشذوذ الذي فيه الضرورة، أخذنا الذي يلحق أسماء الإشارة، وقلنا هذا التنوين الذي لحق هؤلاء إيش يقصد منه؟ تكثير وزيادة المبنى. لكن أي التنوين هو ألزم بالاسم؟ قلنا تمكين. هذا في الأسماء الإيش؟ المتمكنة أمكنية، تسمى معرضة، تسمى مصروفة. طيب الأسماء التي ليست بمعربة، إيش التنوين الذي يدخل على بعضها؟ أغلقوا الكراسات، سكروا الكراسات. في تنوين يدخل على بعض إيش؟ المبنيات. تتراجعوا ولا ما بتراجعوا؟ تراجعون. تنكير، قلنا تنكير. طيب قلنا ممكن وضع اللبس يدخل يكون بين تنوين التنكير وتنوين التمكين في موضوع التنكير، لكنه يزال بضابطين. ما هما؟ أبويس أما تنوين التنكير إيش الفارق؟ هذا الذي قلت لتنوين التمكين، والذي للتنكير سألته هو سهلة. أنت قلت النقطة الأولى الصحيحة، أكمل أختها. طيب فهمنا العكس، شو الضابط الثاني؟ كمان نفس الذي قاله بس يعني بصورة أخرى. لا، شو الضابط الآخر الذي يفرق تنوين التمكين عن تنوين التنكير في موضوع النكارة في الأسماء؟ أنتم الحزب الذي في الخلف، أهل الأحقاف، نقولنا التبادل في تنوين التمكين والأسماء الممكنة تبادل وجودي، إذا حلت النكارة تذهب المعرفة، وإذا حلت المعرفة إيش؟ ودليلها وضابطها وجودي، لابد من وجود تنوين التمكين أو وجود الأل المعرفة. أما تنوين التنكير عدمي، فهو يوجد عند النكارة ثم لا يوجد له بديل عند المعرفة. اتفقنا؟ طيب اليوم نمضي بإيش؟ احنا قرأنا تنوين الترنم، اقرأ الشاهد يا مالك في الثاني. ما الشاهد الأول تكلمنا عليه، تكلم عن الثاني، أزف الترحل، خلي اللون، هذا شرحناها. الشاهد الثاني. قال المصنف رحمه الله: وكقوله أزفة، إيش؟ مصحفة يعني؟ أعجمها طيب. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. وكأن قدم. قلنا في الترنم له فائدة، شو فائدته؟

مجزوم بإيش؟ بلام. أحسن. برحالنا هاي جار مجرور، وقلنا جار مجرور متعلق بأقرب فعل أو ما فيه معنى فعل. ما هو الذي أقرب له؟ أحسن. وكأن هاي واو هاي إيش؟ ها؟ اللي بده يتكلم يرفع إيده ويوضح صوته. ايش يا احمد؟ عاطفة. طيب كأن حرف تشبيه ونصب لانها من اخوات ايش؟ اخوات ايش؟ ان. واسمها ضمير الشأن. احفظوا قاعدة، ضمير الشأن عند البصريين هو ما يسمى عند الكوفيين باسم آخر. أحسنت. ربما سموه ضمير فصل وله اسم آخر قديم كما ذكر أصحاب أبو جعفر الرؤاسي، كما سيمر معنا في جملة المبتدأ والخبر. لكنه إيش يقصد به هذا دائما ضمير الشأن والفصل؟ احفظوا أنه إما للتأكيد أو لتوضيح نسبة، لتوضيح نسبة. النسبة بين مبتدأ الخبر أو نسبة بين مسند ومسند إليه إن كان نائب فاعل أو فاعل، فهو هنا ليس زائدا بمعنى أنه لا معنى له، إنما للتأكيد أو لإثبات نسبة. لأنه غالبا يدخل في جمل يكون فيها ضمائر أو إضمار. واسمها ضمير الشأن وخبرها جملة محذوف تقديرها وكأن قد زالت، فحذف الفعل وفاعله المستتر فيه وأبقي الحرف الذي هو قد. طبعا هذا شو سبب قلنا؟ تذكر شو قلتها؟ سبب وجود لما، لأنه قلنا العرب تذكر لما ثم تحذف جواب، لأنه هو يقصد القرب. واختار قد هنا لأنه قد تأتي للتشكيك، قد تأتي للتقريب، وقد تأتي للتحقيق. فالتشكيك تقول قد يصدق كذوب، فيه تقليل وفيه تشكيك. وقد أنت تقول للتقريب قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي وهو يقولها، هل قامت الصلاة حقيقة؟ لا، هو يقول قارب قيامها. وفهات؟ والتحقيق قد أفلح المؤمنون، ربنا يتشكك في فلاحهم، إنما إيش جاءت على وجه التحقيق، لكن هنا جاء فيها على وشك المقاربة ولم تحصل، وأدخل النون لينبهك. فالنون هنا مع إفادة أنها للترنيم لقطع الوصل في الحروف المدية، إلا أنه هنا أدخلها على حرف ليقطعك عن الجواب. وحط الصورة. التنوين الثاني. والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي ينفق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاوي مخترقا. طيب الآن التنوين الغالي وتنوين الترنم عند علماء البلاغة وعند علماء قرض الشعر وعند علماء النحو هو واحد. شو يعني واحد؟ غايته واحدة، ولكنه يفترق بأنه ذاك يلحق الحروف المادية وهذا يلحق إيش؟ القافية التي ليس فيها حروف مادية فقط. وللهدف والوسيلة والطريقة واحدة، هو أنه يدخل نون ساكنة في ظن من يقرأها أنها تنوين. اتفقنا؟ لا يقرأ أنها نون مبنى، لأن نون المبنى إذا دخلت ستكون واحد من اثنين في الميزان الصرفي، إما واحد من الحروف الأصلية في المبنى فيستعاض عنها بالفاء أو العين أو اللام أو إيش أبو معاذ؟ الأصلية. أحفظ القاعدة، الحروف الأصلية إن كانت من أصل المبنى يستعاض عنها إما بالفاء أو العين أو بالفاء الآن أو بتضعيف أحدها. حفظتوا؟ تضعيف. أما إن كانت زائدة في رأسها وسطها آخرها يزاد بحسب مراعاة. طبعا هذا موضوعين في الصرف بس خذوها، يراعى فيها إعلالها وإبدالها، هل هي كانت معلة أم مبدلة، من حروف متقاربة في المخارج حروف متجانسة. أحسنت. فهذا في الميزان الصرفي له واحد منها، إما يراعى في إعلاله أو يراعى في إبداله. ورح تلاحظوا في بعض الكلمات التي توزن صرفيا أنه يدخل في الميزان الصرفي حرف زائد غير منطوق داخل الكلمة، فروعي فيه إعلاله وإبداله. أو إن كان موافقا في الإعلال أو الإبدال أو خاليا منهما أو كان موجودا مع زيادة لكنه ليس بأصلها يضعف دون اتحاد، يعني إيش افتكاك، مثل فعل، فلا تقول فعل إنما تقول فعل. وضح الصورة وسنأتي عليها. طيب أثبته الأخفش. الأخفش ثلاثة في علماء النحو الأخافش قديش؟ ثلاثة. الأول اللي هو الكبير اللي بسموه الأخفش الكبير، اللي هو عبد المجيد بن عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب، اللي هو شيخ من سيبويه. والثاني سعيد بن مسعدة، وهو تلميذ سيبويه، ولا يعرف كتاب سيبويه إلا من طريق سعيد بن مسعدة، كان إذا صنفه أملاه عليه. فلما مات خافوا على الكتاب أن يظن به سعيد فيجعل لنفسه، فطلبوا منه القراءة فقرأوا عليه الكتاب فاندفشته. حتى الكسائي الذي كان رأس الكوفة طلب من سعيد بن مسعدة أن يقرأ عليه، وسعيد بن مسعدة هو في طبقة تلاميذه، وإن كان هو مقارب له في العمر لكن هو في طبقة تلاميذه، لأنه هذا كان رأس المدرسة الكوفية وسيبويه كان رأس المدرسة البصرية. إلا أنه طلب سرا من الكسائي وأعطاه دنانير ذهبية وطلب منه القراءة فقرأ عليه الكتابة. اتفقنا؟ والأخير هو علي بن سليمان الأخفش الصغير. طيب قال الأخفش بعدما أقرأ المازنية وغيره، قال كان السيبويه وهو يمليه علي أعلم به مني، وأنا اليوم أعلم به منه. طبعا الكلام هذا فيه وفيه يعني. طيب وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. قافية مقيدة إذا قالها صاحب العروض قالها صاحب نظم الشعر، إنما يعني بها إيش؟ التي لا حرف من حروف المد فيها في آخرها. اتفقنا؟ واعرفوا أن حرف الروي أو إذا قالوا رويا بالإطلاق إنما يراد فيه الحرف الأخير وقبله وأحيانا الذي قبله كذلك. فهمتوا؟ يعني الروي في كلام الشعر يعنى به ثلاث: الحرف الأخير أو الذي قبله معه أو الذي قبلهما معهما. وتعرفه من سياقه، تعرفه من سياقه. قاعدة في تنوين الغالي، طبعا هو ليش غالي؟ لأنه في الغالي بيجلب كسر للحرف الذي قبل التنوين، فإيش يفعل فيه؟ فقال أهل النحو وخصوصا أهل الصرف والعروض قالوا تشعر بغلو في بنائه، لأنه زيادة الكسر تشبع النطق فيغلو في نطقه. والذي ينظم إنما يراعي إيش؟ يراعي الاتزان في الميزان الشعري، فإذا زاد فيه شيء من الألفاظ يثقله أو يكسره. طيب وهو يعني هذا الترنم والغالي كهاء السكت يلحقان الكلمة وقفا لا وصلا. شو قيدهم؟ احفظ تنوين الترنم وتنوين الغالي كهاء السكت، إلا أنهما بينهما وبين هاء السكت عموم وخصوص. هما لا شبه بينهما وبين هاء السكت إلا حالة واحدة، اللي هي الوقف للوصل. أنه متى أنت تنطق بالتنوين

وقد يناب عنها وقد لا يناب عنها، سيأتي الكلام عليها. طيب خلينا نشوف. وقاتمي الواو رب، وقاتم مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره، منع ظهورها ايش؟ اشتغال محل بحركات حرف الجر الزائد. وقاتم مضاف الاعماق مضاف اليه، هذا خاوي ايش؟ هذا صفه لقاتم، وخاوي مضاف والمخترقنا هذا، شايفين هذه النون ايش قلنا عنها؟ هذه اصلها تنوين وتنوين غالي. طيب مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره وسكنه لاجل الوقف، وخبر المبتدا جمله من فعل ماضي وفاعل في محل رفع، وذلك في قوله بعد ابيات. طبعا الجمله كلها وين فاعلها موجود وفعلها؟ في شطر بعد ابيات. احنا الذي يهمنا شو هو؟ انه ادخل تنوين على حرف لا ينتقل على حرف ليس بمدي، ليس بمدي، حتى يقول لك، حتى يقول لك اياك ان تظن ان بعد هذا الحرف الذي اتصل بحرف النون او التنوين بعده حرف او كلام. اتفقنا؟ يعني انها كالوقف ايش؟ كالوقف. وظاهر كلام المصنف، وظاهر كلام المصنف ان التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم انما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابله والعوض، واما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل. طبعا احنا اتفقنا ان التناوين قديش؟ عشر. اربعه منها اتفاقا لمن؟ للاسم، واربعه منها فيها خلاف، والراجح والغلبة فيها لمن؟ للاسم. ما هي؟ غيره أخطأ طبعا، عددنا المرة الماضية نسيتم. ها جيد، تنوين الضرورة. شو تنوين الضرورة؟ تحزير، كل واحد يحزر واحدة. ارفع صوتك. شيء لأنه جاور. مظبوط. انتوا ما بتراجعوا، ما ينفع هذا يا اخوان، تراجع، توقعوا امتحان. طيب والتنوين يا سادة يحرك، قد يحرك التنوين ليش؟ لأنه أصبح بحكم النون، لما أصبح بحكم حرف، والنون موضع عظيم من مواضع التحرك، إلا أنها تتحرك. واحفظوا القاعدة، تحرك النون إذا جاء بعدها ساكن يعني التنوين، ويجوز فيها حركتان الكسر والضم، إلا في حالة واحدة يجب الضم، وهو إذا جاء حرف مضموم بعد الساكن المقابل لها. اكتب علمه. اكتب هذه ورقة، اكتب فيها. اكتب فيها. حط تاء ضم تاء. وهذا راجع أصلا للمراجعة القديمة، إن كنتم راجعتم النموذج تستفيدوا الآن. الآن ورقة هيك صح؟ هو يجوز أقول هيك؟ تقول ورقة اكتب، هكذا تقول، ما يجوز الكسر فيها، يجب التنون هذه التي هي من تنوين أن يوضع عليها ضم بسبب وجود الحرف الذي بعد ألفها اللي هو الساكن مضموم. طب السبب اصلا في تحريك الهمزه اكتب ورقة اكتب، ها ليش طب صارت عليها ضمه؟ احسنت، همز الوصل يحرك بتحريك ثالثه، ان كان مفتوحا او مكسورا ايش يصير فيه؟ يكسر، وان كان مضموما يضم. فلاحظوا في القاعدة لا يراعي حركة الحرف الأول اللي هو الألف الهمزة ولا الكاف، إنما راعى الثالث. فقال إن كان الحرف الذي بعد ملاحق أولها يعني التاء يعني الثالث مضموم فلا يجوز في النون هذه إلا الضم. أما لو كان غير أكتب ارمي بصير ورقة نر يجوز اكسرها، لكن هنا لا. فهمتم؟ إذن في تحريك نون التنوين وجهان، وجهان، واحد على الخيار وواحد على الوجوب. الخيار إذا تجنب الضم، وين؟ في الحرف اللاحق بعد النون الساكن اللي هو التنوين. فإذا ما وجد ضم لك أن تكسر أو تضم، كما في قراءة قالون نافع لك أن تضم. لكن إذا وجدت ضما في لاحقها الثالث وجب عليك ضم النون، لأنه صعب. لاحظ هي منتهية بالضم ثم تكسر ثم تضم، والعرب كما قال السيوطي تفر من الثقة، صح؟ اتفقنا؟ صح. نرجع للقاعدة التي قلناها المرة الماضية. قال ابن هشام هما نونان، شو هما؟ الترنم والغالي، زيدتا في الوقف وليسا من التنوين في شيء لثبوتهما مع ال، وسيأتي معنا الآن في الفعل والحرف مع ال ايش بصير فيهما؟ تنوين الترنم والغالي. فلاحظوا هو في مذهب انها نون وليست ايش؟ تنوين، لانه لما تلحق الفعل توجد ولما تلحق الحرف توجد اذا اراد القائش الناظم. فاذا هي ليست من خصائص الاسم، فهي ليست بتنوين، بل هي بالحقيقه نون، وانما سميت تنوينا مجازا. فهمت شو يعني مجازا؟ مجازا يعني تجوزا. احسنت، ليس تنوينا، تنوين المطلق اللي بيسموه في التجويد ايش؟ تنوين عوض، اللي هو تنوين الفتح يصير الف. لاحظ هنا ما يقبل ان تبدلها الف، بل يقول لك اجعلها نون. فتحت الصوره، هذا رأي قوي لابن هشام. طيب الآن يحذف هذا التنوين في حالات، في حالة جواز وفي حالات وجوب. متى يجوز لك أن تحذف التنوين أو لا يجوز؟ في الحالات هذه التي ذكرناها، فتصير هذه ورقة أكتب، هذه لغة من لغات العرب، فلا تنونها يا أبا معاذ، تمضيها على حركة إعرابها. وضحت الصورة؟ نعم. في حالة فقدان الضم في لاحقي أو في حال وجوده، في كلتا الحالتين لك أن تحذف التنوين. اتفقنا؟ فهمت؟ ويحذف وجوبا واحد، دخول ال على المنون. تقول انت جاء الرجل، تقدر تقول جاء الرجل؟ ما تستطيع. فهمتم؟ فاذا دخل يا اخ طوباسي، قربوا انتم شكلكم بعاد نعستم، قرب. اذا دخلت ال المعرفه على المنون حذف تنوين،

المختلف فيه مثل يا ليت قومي، لأنه جمع بقوله ليت فعل وجمع بقوله حرف اسم، فجماعة قالوا هي حرف وجماعة قالوا فعل. تنزل لو كانت فعلا كيف تدخل، وإن تنزل لو كانت حرفا كيف تدخل. وضحات لها تخريجان، لها يا سيد عدي تخريجان. الأول أن يقدر يا قوم أو يا قومي أو يا هؤلاء، يا ليت هيك تقدير، يا قوم ليت قومي، يا قوم ليت قومي، قدر ما شئت، اقطعها أو أضفها، فهمتم؟ لكن اعترض الإمام ابن مالك رحمه الله وجماعة، واعتراضه قوي. خلينا أعطيك المحققة ثم أرجع لنا. المحققة كما في قراءة الكسائي ألا ألا يسجد، مش القراءة في بقية قرأوا ألا يسجد، هو قرأ بتخفيف ألا فقال ألا يا أسجد، فدخلت الياء على فعل الأمر أسجد. قالوا كيف يدخل حرف النداء على فعل باشره؟ المباشرة له دون إيش؟ فصل ولا تقدير، ما في تقدير، لا في تقدير إيش؟ ألا يا قوم اسجدوا، أحسنت. لكن اعترض ابن مالك اعتراض قوي، قال فلعل الذي يفعل هذا يكون متكلما مع نفسه، فكيف الحل؟ يعني أنت هذا ينفع مع أنت تتكلم مع غيرك، فكيف إذا خاطبت نفسك؟ فلا يجدي. فقال الصواب، وأنا يعني ما أميل لأي واحد من المتردد، يعني ما أعرف، يضعف علمي وعقلي، ما أعرف يعني وين الصواب، لا تحتاج إلى بحث كثير. فقال هو رحمه الله، قال يا هنا حرف تنبيه، إيش؟ فكأنك تنادي كهائها. شو هائها؟ لما أنت تقول هذا، هذا تقديرها ها انتبه، ذا الذي أريده، فهمتوا؟ لأنه هذا الها في اسم الإشارة هي اسم إشارة، اسمها تنبيه، فهمتم؟ فهم قدروا الياء كأنها حرف تنبيه، فهمتم؟ طبعا على هذا التخريج هي إيش؟ تنتهي، لا اعتراض، لكن الاعتراض في تقدير مباشرتها للحرف والفعل، كيف باشرت حرفا وفعلا؟ قدروا منادا معها، مستحيل الياء تدعو ذاتا غير مشخصة، أو لا تدعو ذاتا أصلا، فكيف هذا؟ قالوا لا بد من وجود ذات منادى، فقدروها. وهي قاعدة في علم علل، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بعدما ننهي الألفية نقرأ القواعد الثلاثون، هذا بالحكاية، أما على الإعراب إيش أقول؟ أحسنتم، نقرأ القواعد الثلاثون أو الثلاثين التي للقرافي، وهي مهمة في الإعراب، أو نقرأ كذلك قواعد الإعراب لابن هشام التي هو سماها الأدوات التي يحتاجها المعرب. إيش هذا اللي خلاني أقوله؟ في التسهيل وفي شرحه على الشافية الكافية وفي كتاب الصغير هذا للحاض كتب أخرى نسيت، كنت أقول كلمة لكن نسيت، يا بذنبي يا بذنبكم أو بذنبنا سواء. طيب، ثم قال ال هذه تحت كم مضى من الوقت؟ استريح قليلا لانها درس كامل، درس كامل هذه يعني. والعلامه التي بعدها الا وهي دخول ال، وال هنا اذا اطلقت اريد بها التعريف، ايش يعني ال المعرفه؟ ال المعرفه، واختلف هل هي اسم ام ايش حرف، واختلف أصلا كما سيأتي، هو سيأتي باب كامل لها، من هو المعرف؟ همزها، ألفها، لامها، أم كلها؟ اتفقنا؟ واحفظوا هذا الضابط. يجوز الآن لي أنا عبيد ربي أنا أعطيك يعني شيء أنا مطمئن له، ألا وأن ال في حين هي اسم، وهذا اتفاق بين النحاة، وفي حين هي حرف، وهذا اتفاق بين النحاة. متى تكون اسما؟ سيأتي الآن. إلا حالة واحدة تكون فيها ال اسما، اتفقوا على هذا. وباقي أحوالها هي حرف، هي إيش؟ حرف. لكن ال التي إذا أطلقها النحاة وقالوا هذه ال، إنما يعنون المعرفة، وهي قسمة، هي قسمة. واحد يكتب، يأخذ قلما ويكتب. المعرفة لا بد أن تكون واحدا من اثنتين، وكل واحدة من الاثنين لها معان واستخدامات. وسنسهل عليكم في القراءة وتعيين المقصود في الجملة، بل هي ستفيد بحصر المراد الذي غالبا تكون أن الداخل عليه يكون هو عقدة السيرة. إخوان النحو، هؤلاء الذين تركوا النحو ما اصطفاهم الله للعلم. العلم صفة، النحو هو عمود الإسلام، دون فهم النحو لن يفهم الإسلام. لأنه كيف ستفهم الحلال والحرام دون أن تنظر في كتاب السنة؟ كتاب السنة ينفع أن تقرأهما دون عربية. وقد قال ربنا جل ذكره: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. صح؟ هل ينطق أو يقرأ أو يكتب إلا بعربية؟ لا ينطق. ال المعرفة لها قسمان، إذا قيل معرفة لا بد أن تكون واحدة منهما، ألا وهي الأولى الجنس، ألف لام الجنس، والثانية ألف لام العهد. إيش؟ الجنس ثلاث، الأول بيان جنس، اسمها ال لبيان الجنس. إيش؟ لبيان الجنس. وهي كالتي في المثال: الرجل خير من المرأة. الرجل خير من المرأة، هنا لا يصلح أن تضع كل، هنا لا يصلح أن تضع إيش؟ كل، بل يصلح أن تضع كلمة جنس. يعني هل كل الرجال خير من كل النساء؟ لا، لأنه يعني بعض الرجال ما يسوى قشرة، وبعض النساء تسوى طابور من الرجال. صح؟ المراد هنا جنس الرجل خير من جنس المرأة. فإذا هذه الأل لبيان إيش؟ جنس. وأعرف وإن فاتتني أن أقولها، أن أل تدخل إلا على ما كان نكرة ويقبل التعريف. ما كان نكرة ويقبل تعريفا، ما تعرف فيحصر، لأن التعريف هو الحصر، بدل ما يكون شائع في جنسه تحصر، تحصر حصر أضيق من الشيوع، أو تحصر حتى يكون فكرة. والثانية هي الاستغراق الجنسي. كيف يعني استغراق الجنس؟ وهي يا سيد مباسي التي يجوز أن تضع كلمة كل مكان. استغراق الجنس. الجنس. لا لا لا. الاستغراق الجنسي. استغراق. شمولي طبعا ذهبان، التي يصلح ان تضع مكانها اي ال كلمه كل. ما مر معنا الاعمال بالنيات، يعني ايش الالف التي فيها؟ كل الاعمال بالنيات. اتفقنا؟ اذا هنا هذه الاستغراق الجنس ايش؟ كل، صح؟ سنة. طيب احنا بلدينا لازم نشوف. طب الحمد لله، لماذا المعتزلة يقولون هي بيان جنس لا استغراق؟ هم بيقولوا جنس، والأشاعرة وأهل السنة ايش يقولوا؟ استغراق الجنس. ليش؟ الشر ما لا، لأن في مكان اتصال غير لا لأنه ليس، لا يجوز أن تكون الألف واللام بمعنى كل عندهم، لأنه لا صفات لله عندهم، فتعدد الصفات عندهم يعود على تعدد الذات، فقالوا بجوهر الفرد، فقالوا هي لبيان الجنس لا لاستغراق الجنس، فقالوا خلاص هو الحمد له لأنه لا هو عندهم استغراق في اللغة، لكن هنا ألف واللام لا تستغرق الحمد لأنه ليس له محامد، له حمد واحد كامل. فهمتم؟ طيب الثالثة ألا وهي استغراق صفات الجنس. استغراق صفات إيش؟ الجنس. أنت تقول ما اسمك؟ علاء. تقول أنت لعلاء علاء. ليش أنا قلت علاء؟ علاء أنت الطالب. إيش يعني أنت الطالب؟ ألف واللام. أنت كل الطلاب على أنت الذي استغرقت جميع صفات الطالب. وضحات؟ فأنت لما تمدح واحد تقول أنت الرجل، أنت ليش تقصد؟ يعني أنك استغرقت صفات الرجل. وضحات؟ فإذا هذه الثالثة هي استغراق. طبعا كثير من علماء البلاغة يقولوا واستغراقها مجازي واستغراقها تحقيقي. مجازي في أن تقول لواحد وهو ليس أهلا، كل الناس إلا الأنبياء، صح؟ والتحقيق أن تقول للحبيب أو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنت الرجل، لأنه فعلا استغرق إيش؟ كمال الرجل. فهمتم؟ طيب هذا في التي تسمى الألف اللام إيش؟ الجنس. أما العهدية، العهدية هي التي فيها عهد على شيء حضر ذكوره أو ذهنه أو علمه، فهي ثلاثة أنواع. للعهد الذهني، العهد الذهني هو ما معناه أو صورته ثبتت في ذهنك وعلمك، فإذا ذكر استحضره أولا، كيف المعنى الوضعي الأول وكيف الحقيقة والمجاز؟ تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا الحيوان، تقول رأيت أسدا يخطب رجل، اتفقنا؟ في ذهن، نعم، وعلمه. وكذلك العهد الذهني، أنت إذا ذكر فلان وأصبح في الألف واللام خلص العهد الفلان. حينما أنا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من الألف واللام تعود على من؟ صلى الله عليه وسلم. إذن من هو؟ إذن هنا عهد ذهني، اتفقنا؟ واثنين العهد الذكري. أكون أنا في سياق فأقول جاء المحسن ثم أغدق المحسن، الألف واللام في المحسن الثاني عمين عائدة؟ المحسن الأول الذي ذكر آنفا. وضحت الصورة؟ وضحت؟ العهد الحضوري أن تكلم في شيء حاضر الآن، فيقف مدرس فيقول لتلاميذه التلاميذ مقصرون، هو يقصد مين؟ فهمتوا؟ فهو يقصدهم هم لأنهم حاضرون، اتفقنا؟ فهذه الثلاثة مع الثلاثة التي قبلها كلها يصدق عليها أنها إيش؟ معرفة. فإذا قيل معرفة لا بد هي واحدة من، اتفقنا؟ ثم تأتي اللن ألا وهي الزائدة. إيش هي الزائدة يا سادة الكرام؟ احفظوا ضابطها، ويعني في بابها سنتكلم أكثر من هذا لكن لا أريد أن أوسع. منها لازم ومنها غير لازم، لكن الزائدة ضابطها ما تدخل على معرف. إيش ضابطها؟ وأكثر دخولها على الأعلام، وفي كلام كثير آخر لكن في باب. ولاحظوا أنها تدخل أكثر في الاستعمال على الأعلام المشتقة. كيف؟ يعني على ما كان منقولا، لأن الأسماء كما سيأتي معنا هو مر معنا في الأنموذج إما مرتجل أو منقول. مرتجل هو على أول ما استخدم له، زيد استخدم فعل قبل هالمرة، استخدم فعل حرف ما استخدم، صح؟ لكن قائم استخدم قبل هالمرة أنه اسم فاعل للقيام بمعنى فعله، فهو يعمل عمل فعله. لكن أنت تسمي فلان قائم، يا قائم تعالى، كيف فارس؟ قائم حارث، هو في الحقيقة اسم مشتق لكنه نقل إلى العالمية. وين نقل؟ إلى العالمية. فقالوا هذه أغلب ما تدخل في كلامهم على الأسماء المنقولة، راح سيأتي إن شاء الله أقسام المنقول وهو أقسام. فقالوا أكثر ما تدخل على المنقولات كالحارث والقائم والفارسي، وقد تدخل على الجامدات. الجامدات ما بدنا نروح على، ما بدنا نروح على اللازم غير اللازم، هذا في مبحث اللازم في وقته، لكن نفهمه قد تدخل. طب كيف زيد جامد؟ صح جامد، لكن ايش معنى زيد؟ مع انه هو من الزيادة. طب كيف جامد؟ جامد بانه ليس مشتق يعمل، فهو من باب الاشتقاق الكبير وليس من باب الاشتقاق الصغير، اتفقنا؟ وليس من باب الجذر والذي يشتق منه من اسم هيا وسمى روسي المباب، لا ليس هذا، إنما هو يقول لك له اشتقاق يعمل. لا زيد ليس له اشتقاق يعمل، اتفقنا؟ فهو بالاعتبار هذا جامد، اتفقنا؟ فقالوا ما فائدته؟ قالوا يدخل غالبا للإلماح، يلمح إلى معنى هو في أصل استخدامه المنقول، القيام والحرث والضرب والفراسة، فهمت كيف؟ فهو يلمح ذاك المعنى، اتفقنا؟ سيأتي كلام مزيد. وكذلك تكون الموصولة، والموصولة بمعنى إيش؟ الذي. وقد انتقد كثير من العلماء أن تدخل ألف علامات الاسم، لأنهم قد سمعوا قد دخلت على الفعل، وما أنت بالحكم ترضى حكومته. لاحظوا أل هنا دخلت على فعل، وبالمناسبة سماعا مختلف سماعا الأغلب وصحته أنها تنطق هنا أل، قياسا أن إيش؟ قياسا أنها إيش؟ أنها قمرية لا تنطق. فاهمين علي؟ فاهمين؟ هي أصل سماعا أل تنطق، قياسا أصلها أل لا تنطق فتقول الترضى. شو السبب؟ لأنه التاء والثاء والدال والزاء والذال والراء والدال والزاي والسين، هذه الحروف وبقيتها لامها إيش؟ اتفقنا؟ فلكنهم هنا سماعا، ولأنها فعل ليست اسم، اتفقنا؟ ولأنها موصولة نابت عن الذي، فكأنه قال وما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، اتفقنا؟ إذا استفيد فيها أمور، أن سماعها خالف القياس، أنها في فعل لا في اسم فلا يحكم للقياس لأنه خالف القاعدة الثابتة المضطرد. فإذا تعمق شوي، فإذا هو ليس بشاذ، والشاذ ما خالف صورته في قاعدته المضطردة أن يكون في اسم سماعي ثبت قياسه على الأسماء التي مثله أن تعمل عملا، فهما؟ فهو أصلا ليس اسم فلا يقاس عليه، فهو قياس مع الفارق، اتفقنا؟ فإذا هو هنا مورده السماع، لأنه كذا. واستفيد أنه ينطق كذلك لأن لامه أصلا هي لام الذي. واختلفوا كما سنتقدم إن شاء الله، هل لامها بقية عن الذي فهي جزء دل على كل فكان من باب ترخيم الذي، أو أنه من باب الإنابة للمناسب فكان الأنسب أن يكون أل للذي. طيب، وتأتي الاستفهامية، ألا وهي التي تدخل على الأفعال وتكون بمعنى هل. فقالوا وقد سمعوا الفصحاء يقولون هل ضربت، هل سمعت، يعني هل سمعت، هل ضربت. واختلفوا هل ألها عن هل، والهل جاء في حالات الصرف السماعي وبعض القياسي أنها قلب عن هاء، أسنات، يعني هو لا تستطيع أن تجزم تقول لغة، لأنه إذا جزمت أن لغة تجزم أنه قلب، وتستطيع أن تسميه قلب مكاني، لكن أن تسميه قلب مكاني لاختلاف الاشتقاق ما تعرف إلا أن تبحث. وهذه المسائل خطأ، خذ مني خطأ أن تحكم بها حكم السيف العدل، يجب أن تستقرئ كثيرا وتقرأ القواعد كثيرا، وترى موافقة المسموع والشواهد إلى موافقة المضطرد والقياس، وتلغي الضرورة، يعني الضرورة لا يدخل في القياس بين السماعي والقياس، انت اذا اختلف عندك الحاق الشاهد بالسماعي او القياس خصوصا في الصرف والصرف يعني رح يكون مسألة لانه رح نتكلم على الشواهد في الصرف لا ينظر فقط الى الضرورة فتلغى الضرورة فيعمل فيها كالقاعدة الفقهية الضرورة تقدر هل يقاس على الضرائر لا يقاس بل الضرائر القبائح أفيدكم بعض الضرائر القبائح استفاد منها فحول علماء النحو الصرف الاستدلال على وجود الأصل الحقيقي في بعض المختلف فيها في المقلوبات والمبدلات إن علماء النحو الصرف يفرحون في بعض الضرائر التي تأتي على الألسنة بعض الفصحاء لأنها تدلهم على أصل غاب عنهم ولم يلحظوه في المبدلات والمقلوبات وهي مستثنى من الذي قلنا أنه يقاس علماء الغاب وهم يعملوها ويجعلوها في عكس الاضطراد لكنها ليست مهملة بل معملة لأنها أرجعتهم لشيء ما انتبهوا له ووجدوا في شواهد العربي أن الهمزة قد تأتي مثلا عن عين وهذا عجيب كيف تأتي عن عين ولكنه للضرورة فاكتشفوا أن العرب ما نرغوا عن ضرورة إن لأن لها أصل لغة بائدة ما سنأتي عليه لا القبح لا شأن له في هذا القبح ما خالف القاعدة المضطردة التي لا يقول بها الفصحاء إلا عند الاضطرار الشديد لضيق المخرج في الميزان أو الوزن أو للاستخدام النحوي ما يستطيع أن يدخل مضاف على كذا فيفعل فهمت؟ لكن في بعض القبائح تذكير تأنيث المذكر تذكير تأنيث المذكر ومثله في القبح كمنع المصروف من الصرف فهذا ليس كالذي سقناه الذي سقناه من الشواذ التي لا يجد لها موافقا في المقيس الذي أعمل بالسماع ووجد القاعدة تطرد عليه ولكنها وجد واحدا خلفها كلها فيفرح به لأنه سيخرجه من شيء التبس عليه لأن له أصل حقيقي هذا إن شاء الله إذا تقدمنا أنا نأتي عليه طيب هذه كلها أقسام ال ما كان منها اسما اتفاقا هي الموصولة شو هي وهذه الموصولة هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول زيد الضارب فتقديره إذن احنا نفهم امر ان الاسم المشتق يعمل عمل ايش فعل فعند الافتكاك يصبح زيد الذي ضرب اتفقنا زيد المضروب زيد الذي ضرب هو تجعله يغير للصيغة ليش يعني مبني للمجهول ليش لأنه اسم مفعول واسم المفعول إنما هو مفعول أنيب مكان فاعل اتفقنا لكن قدمنا في البداية بصيغة المبتدا ثم عدنا بضمير الذي يكون هو معناه فاعل ضرب هو للإيضاح والتفسير مش لإيش للافتكاك يعني علة جعل هو بعد ضرب وهي هو هون في محل نصب محل رفع لا فاعل ليس بمعنى ذكره كمبتدأ واجب هون إنما هو لباب التفسير باب تفسير اتفقنا حتى لا يلتبس عليكم إذا تقدمنا في أحوال نائب الفاعل وثم ذكر الإسناد قرأت الإسناد أنت والإسناد إليه نحو زيد قائم طيب الإسناد هذا في باب خواص الاسم عند القدامى هو أقوى علامة يعني إذا سئلت

تصلح للجملة الاسمية فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. إذن المراد الجملة كلها، مراد الجملة كلها. وكذلك في الجملة الفعلية زعموا مطية الكذب، والمراد في الجملة الفعلية هذه إيش؟ أنها كلها هي هذا مطية. إيش مرادها؟ أنها ترد على اللفظ زعموا، مش على الحدث والزمان والذات. عرفت؟ اتفقنا؟ وهذا القدر كفاية، غفر الله لي ولكم. أي سؤال إخواني؟ مرة قادمة إن شاء الله سنسرد بقية علامات الأسماء، سنشرح، سنسرد العلامات 30 ثم ندخل في الفعل إن شاء الله. ها؟ سؤال نذكرها الحيدر اليماني. طب شوف، مش ذكرنا هذا التقسيم في التركيب الإسناد شو يصلح الإسناد؟ أن يكون باعتبار اللفظ واعتبار المعنى. اعتبار المعنى زيد ضارب، هذا أنت تقصد الضرب والحدث أنه كان للشخص الذي اسمه زيد، مش للمبنى الذي هو زيد. شيخ هيهات العقيق، ها؟ هيهات العقيق، شلون العقيق هو الفاعل؟ ماشي، خبر، خبر؟ اه هذيك مبتدأ عشان اسم. طب ثم يشكل على الناس أو بعض أنه كيف هيهات في البداية هي مبتدأ وهي اسم فعل. نعم. هل يسند إليها؟ لا، هو ما يسند إليها، لا يسند إليها، على أساس أنه مبتدأ لا يسند إليها. إحنا تعودوا شيخ، تعودوا إحنا نوسع وقفوها بأن مين